باش وتقيقا في استوديو نزوة فيما موعد جديد من مشاغل نزوة لليوم الاثنين 28 جانفي 2020. مشوارنا كالعادة متواصل معكم حتى لمضي ساعة باش نتناولوا فيها اليوم أربع مواضيع في زوز متابعات كلهم مواضيع مهمين تنجموا تشاركونا فيهم إما على اللايف بتاعنا راديو نزوة بونيت ولا صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة ولا تطلبونا على 75 493 859. باش نبدو في اولى مواضيعنا لكن قبلها باش نعطيكم لمحه على المواضيع اللي باش نطرقوها اليوم. قلنا اربع مواضيع من زوز متابعات. المتابعه الاولى كنت حدثتكم نهار السبت في اخبار نزوة في اسبوع عن البركاجات او السرقه بالنطره اذا صح التعبير او بالنشل اللي صارت في ولايه قبلي. صارت برشا شفنا صداع على مواقع التواصل الاجتماعي سجلنا برشا حالات واخرهم الايامات هذه زاده ان شاء الله ربي تكون ظاهرة وتتعدى ما تكونش دائمة. كان عنا تدخل أمني أتونا سمعوه زادا باش تاخذ الموضوع من الناحية القضائية خاطر يمكن تكون فما ثغرات توضيح أكثر للمستمعين ثم من الناحية الاجتماعية باعتبار وأنه ما تهمش الجانب النفسي لكن هي ظاهرة اجتماعية مع أخصائي النفسي يحضر معنا عبر الهاتف إن شاء الله. على ذلك باش يكون عندنا تسجيل للناطق الرسمي باسم نقابة قوة الأمن الداخلي محمد القيد اللي كان دخل معنا نهار السبت حول الموضوع وعدد السرقات اللي تم رصدها وشنو اللي صار فيها. عندنا تدخل من سيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقبلي سي جمال باتيتا باش يحكوا على الجانب القضائي للمسألة. الأخصائي الاجتماعي سي محمد الجويلي باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف. الموضوع الثاني اليوم باش يكونوا حاضرين معنا زوج ضيوف مهمين برشا باش نحكوا على الترفيع في سن التقاعد. عندنا برشا متقاعدين من اكفى الخبرات في الجانب التربوي قاعدوا على بكري فما اللي استغل الطاقه نتاعه وفي مجال اخر وفي مجال خاص وفما شكون ما استغلهاش نشوفوا علاش. لكن هل انه مع الترفيع في سن التقاعد وكيفاش استغلوا التقاعد نتاعهم على ذكاء باش يحضر معنا زوج ضيوف ان شاء الله وهما سي محمد الكريزي وسي علي عباس اكيد زوز متقاعدين عن وزاره التربيه باش نحكوا اكثر معاهم في التفاصيل. تنجموا تشاركونا مواضيعنا وكل اليوم هو الموضوع على 75 493 859. المدة الأخرى زاد موضوع طفى برشا على السطح عند أكثر من جماعتين نتبع فيه هو سرقة الأثار. كانت السلطات الأمنية رصدت حالة لسرقة الأثار والحفر لكن التنقيب ما استمرش لسوء حظ لأن السلطات الأمنية تفطنت ليهم رغم وجود بعض القطع النقدية الأثرية معهم. زاد فما سرقات ومحاولات خلع كبيرة لقبلي القديمة والمتحف الموجود فيها تمت سرقة قبلها كلها محاولات للخلع. على ذلك باش نتناولوا المسألة بأكثر تعمق. شكون حاضر معنا في الاستوديو؟ شكري محمد هو رئيس جمعية جمينة لحماية الأثر بيدوس أتو نحكي عليه شوي. عبر الهاتف باش يكون حاضر معنا المتفقد الجهوي للتراث بالمعهد الوطني للتراث سي منظر الإبراهيمي اللي تشمل ولاية قبلي وقفصة. من قبلي القديمة جمعية سينات هو أثر باش يكون حاضر معنا كثوم رابط عبر الهاتف باش تحكينا على محاولات الخلع والسرقات شنو اللي خذا وشنو اللي بقى. المتابعة الرابعة في موضوعنا الأخير اليوم نعرفوا الفترة الأخرى انتشر فيروس الكورونا هو شيء من آسيا باش نتعرفوا عليه وين انطلق شنو اللي صار فيه حتى التو اسكو عندنا في تونس حالات فعلا صحيح الأخبار ولا ماهوش صحيح. وزارة الصحة كانت قامت أمس العاشرة صباحا بمؤتمر صحفي حول المستجدات فما حالات ما فماش شنو لازم شنو الفيروس هو في حد ذاته وشنو لازم نعمله للوقاية منه. المتدخلة باش تكون المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمتجددة بوزارة الصحة مدام إنصاف بن علي. أي سؤال تطرحوه في الأربع مواضيع عظمة نجم تطلبون على 75 493 859. فصل كثير بدقيقتين وإلا أقل بعد نرجع لكم في أولى متابعات نمشحكوا على السرقات بدون ترى بالنشي اللي صارت في ولاية قبلي اللي هم الموضوع يطلبنا على 75 493 859. أدري إلى أين أذهب، كل يوم أحس أنك أقرب، كل يوم يصير وجهك جزءا من حياتي ويصبح العمر أخصب وتصير الأشكال أجمل الشكلان وتصير الأشياء أحلى وأطيب. صابر الرباعي توصلنا ل 11:08 دقائق في مشي غني الزواج. مصلين معكم مشوار هيك نبدو بموضوعنا الأول. كما قلت في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تناولنا في استوديو زو اف ام المسألة موضوع سرقات البركجات اللي كثرت، يكونوا أغلبيتهم صغار في العمر شباب من ولايتي قبل زادة مش نخرج الولاية. قبل هيك نسمعوا التصريح التالي لي محمد بلقيد الناطق الرسمي باسم مدينة نقابة قوات الأمن الداخلي بقبلي باش يحكي لنا الجانب الأمني شنو اللي صار وكيفاش السرقة رصدنا حتى لتوفيلتك بلي. بالنسبة للسرقات اللي تحدثت عليها بالتثبت من المراكز الموجودة عندنا، سجلنا معنا 3 سرقات على مستوى قبلي الشمالية. بالنسبة لقبلي الجنوبية ما سجلنا حتى سرق. السرقات هذه هي سرقات بالنشل، قموا بها بعض المنحرفين، يبدأ واحد على متن دراجة نارية والحاجة خاصة في البلايس اللي فيها شوية اكتظاظ ولا بمداخل السوق. بصفة عامة هي كانت معنا سرقات تصير في النهار وتصير كي يبدأ فما مجموعة بتاع اكتظاظ بتاع مواطنين ولا في مداخل بتاع السوق كما حكيت لك، تم تسجيل فيها قضايا. ثم حبيت النظر بتاعك انا ثم حتى في صفحات التواصل الاجتماعي ثم بعض الاشاعات اللي تدور ولا الاخبار ماهيش مؤكده معناها على خاطر عليه ثم حديث ساعات يدور حتى عليه نسمعوا به، لكن على مستوى الحديث ما تقدمش مواطن سجل قضيه ولا حاجه. انا اكيد لك السرقات اللي بنشر حاليا موجوده 3 سرقات فقط على مستوى 3 شكاوى. العدد يعني ديما اللي المتضررين يعرفوا المراكز وموجودين بعضهم اعوان الامن من المنطقه. انا كنسال كي يتعرض لمثل هذه الحالات يعلم حتى بالتليفون تتنقل الدوريه وتقوم بالمعاينات والاداره اللازمه. ولا احنا بالمناسبه نحب نستغل الفرصه هذه باش نطمن الاخوان هنا بالجهه، انا القوات الامنيه تبع في الموضوع معناها بصفه جديه، وتم عقد اجتماعات على مستوى القياده الامنيه وتركيز خطط معناها سواء على مستوى توزيع النسيج الامني في النهار ولا توزيع النسيج الامني في الليل، خاصه كيف على مستوى محيطات المدارس والمدارس تكون مستهدفه للسرقه. وان شاء الله الموضوع تحت السيطره وبحولها الايامات الجايه باش تاكد لك الكلام اللي نقول فيه ونسجلوا نجاحات على مستوى. احنا الحملات هي ديما متواصله وبريد هذه بالذات باش نزيدوا نكثفوا الحملات هذه وننوعوا فيها على مستوى الحيز الزماني والمكاني على مستوى النقاط اللي باش تتم تكون مستهدفه اكثر للسرقه. وان شاء الله بحول الله امن المواطنين باش يكون نتائج باهيه، وان شاء الله نديروا احنا موجودين بعضهم نكون السيوله على مستوى الاسواق وعلى مستوى المسترقات على صفه عاديه وما نسجلوا حتى مكروه من نوع هذا. بالمناسبه نستغل الفتره هذه باش من خلالكم نتجهوا للسلطات الجهويه باش تزيد تعاملنا بعض الوسائل معنا على مستوى المستودعات البرديه تكون جاهزه فيما يخص الحجز باش تكون منظمه بعض الوسائل تكون المصادر بتاعها مش مثبته ومش كذا، خاطر خاصه مستعملي درجات الناريه ساعات كي نوقفوا الاخيال ثم يبدا هو الدرجه الناريه اللي يحملها تبدا منظمه وحالتها نظيفه وزي، لكن الوظائف ثم نقص الوظائف على مستوى الشراء على مستوى التنقل من شخص لشخص. ماذا بينا تكون الامور المستودعات البرديه تكون في جاهزيه بتاعها باش نجم نامن الوسائل هذه كيما نامنوها كيما يتم تسليمها لاصحابها في كامل الشفافيه وفي ظروف. كنا نسمع في تصريح محمد بلقيد الناطق الرسمي لنقابة قوات الأمن الداخلي بقبلي، كان يقولوا أن حتى السبت هذا التصريح اللي تناولناه في أخبار نيوز في أسبوع 3 سرقات فقط، يقولوا أن زاد دور تشاركي مع برشا أطراف منهم بلدية قبلي في توفير المستودعات ومن ذلك، دعا المواطنين زاد الحذر والحيطة وقالوا أن الدوريات باش يتم تكثيفها الفترة الجاية. بعد ما سمعنا من الجانب الأمني مهم برشا وأنا نعرفوا راهو السرقات تصير في أي وقت الجمعة اللي من بعدها في أول الجمعة سمعنا عن سرقات أخرى متجدة، لكن أصحابها فمش كون اتصلت بينا وجمعتني معهم حتى هاتفية لكن ما نجموش يعطي أسميهم ولا يقولوا وين، ولكن فعلا تعرضوا لسرقات فما شكون نجم يتحصل على تسجيل وعلى صورة وعلى الفاعلين ما تقدمش بها حتى للأمن. اني في ملاحظه مهمه تو بعد اللي يحب يشاركني فيها نجم يطلبنا على 75 493 859. ممكن احنا علاقاتنا الحميمه عاده تقاليد تمنع عنا من ان ان يجونا اهلها يقولوا سامحوا وليد صغير اول مره. هذا كل راهو ما اللي يزيد في الضرر ماهوش يصلح. مش نواصل اكيد على ذي. قلنا علاش ما نمشوش ناخذ المساله من جانب قضائي، بالك شرف فما ثغره في القانون التونسي اللي تخلي الجرائم هذه تكثر وتتعدد. ظاهره غريبه علينا في قبلي، ما نحبوش اليوم نحكوا على ظاهره بالحجم هذا الكبير اللي نعيشوه في ولايه الجمهوريه التونسيه الكل. علاش كان مش يكون ضيفنا في الاستوديو ولكن مشاغلها عديده فجمعني به امس لقاء مشكور جدا على وقته ثمين سي جمال بتيتا، وهو بالمحكمه الابتدائيه رئيس وكيل الجمهوريه بالمحكمه الابتدائيه بإقبالية. نسمعوا الحوار اللي دار بيننا ورجعنا. جمال بتيتا وكيل جمهوريه المحكمه الابتدائيه بإقبالية. شوف بالنسبة للظاهرة متاع البراكاجات والسرقة بالنطرة هي ظاهرة عامة في قبلي، كي نشوفوا الإحصائيات تعتبر يعني ظاهرة مازالت مهيش مستشرية ولله الحمد. هي شنية النطرة؟ هي سرقة أن إنسان سرق وهرب، يعني عنده خصوصية مع السرقة متاع قبل هكا الاختلاس يكون سري ما فقش مال المول. بالنسبة للبركاج هو أن يسرق ويستعمل إما العنف وإلا يستعمل السلاح للتهديد بالعنف. هذه جريمة أشد، لأن بالنسبة للنطرة هي تبقى سرقة جنحة مجلسية اللي العقوبة متاعها بالقانون التونسي 258-254 المجلة الجزائية ما تفوتش 5 سنوات. أما كي تولي سرقة باستعمال التهديد ولا باستعمال العنف على من وقعت عليه السرقة راهي تولي جناية على حسب الفصل 261 مجلة الجزائية. تعامل النيابة العمومية معها تكون بطريقة أخرى باعتبار أن السرقة بالنطرة باش يتحال مالها للمجلس، ولكن إذا كان ثم براكاج معناها ثم عنف ولا ثم سلاح ولا تهديد بسلاح يولي يتحل فيها الحقيق بصفة وجوبية. الخصوصية متاع الجرائم هذه أن أغلب مرتكبيها أكل الأطفال قصر، معناه قصر بمعنى أنك ما يتجاوزش اللي ما يتجاوزش 18 عام عند نظام إجرائي خاص وفرته له مجلة حماية الطفل التونسية. بمعنى أن الصغير إذا كان مازال ما وصلش 13 عام يعتبر غير مسؤول جزائيا جملة وتفصيلا، يعني لا يمكن إحالته لا على محكمة ولا على تحقيق ولا كذا. يعني هو غير مؤاخذ، يعني فما قارينة أن إنسان أقل من 13 عام لا فاهم قوانين ولا فاهم شو معناها جريمة ولا كذا، ما يتحسبش معناه ما يتحسبش بين 13 ونهار و 18 يعتبر طفل. وحنا نعتبروه طفل تطبيقا لمجلة حماية الطفل وتطبيقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل اللي صادقت عليها تونس واللي هي موجودة من عام 1989. بالنسبة للطفل المبدئين ما بين 13 و15 ما يقعش الاحتفاظ به، ما بين 15 و18 يقع الاحتفاظ به في الحالات اللي ما يمكنش أن باش نتبعوا الدعوة العمومية إلا بواسطة الاحتفاظ، بمعنى أن نبدو إما خايفين على الطفل وإلا خايفين عليه. إما خايفين منه أن قد يرتكب جرائم أخرى ولا خايفين عليه من ردة الفعل المضررين، فيقع الاحتفاظ ويبقى ديما إجراء استثنائي جدا. بعد الاحتفاظ باش يتم إحالته إذا كان الفعل اللي ارتكبها جنحا باش يتم إحالته على قاضي الأطفال. وإذا وبالنسبة لقاضي الأطفال راهو ديما معيار اتخاذ أي إجراء في حق الطفل هو مصلحة الطفل الفضلة. يعني أي إجراء باش يأخذ قاضي الأطفال راهو الغاية منه هو إصلاح الطفل ماهوش العقاب بتاعه. سي جمال هذه ما تعتبرش ثغرة في أن فما في أعمار معينة الطفل مش مسؤول على أفعاله فما يتحسبش؟ لا هي ماهيش ثغرة بالمفهوم القانوني، خاطر في الترسانة القانونية فمش ثغرات، ولكن إذا كان هو ما تحسبش راه ما تحسبش جزائيا، أما مش معناها الوضعية هذيك صارت ونتجاوزوها، لا ثم آليات أخرى للمتابعة. إذا كان هو أقل من 13 عام يتحسب جزائيا، ولكن راه يعتبر هذا الطفل محل متابعة. يعني أبسطها أنك تعتبر الطفل مهدد. إيش معناه الطفل مهدد؟ يعني أن هذا نجم في كل وقت يكون بعيد على الخزمة، يكون مصدر متاع هرج ولا إجرام ولا كذا. فثم آليات أخرى متاع متابعة، اللي هو مندوب حماية الطفولة ولا خصان نفساني ومراكز للدماج والدفاع والدماج وما إلى ذلك. به إذا كان البركاج ولا كذا اللي عمله الصغير معناها جناية، النيابة باش تحل فيه تحقيق، والتحقيق فما قاضي تحقيق خاص بالأطفال، ويلزم يكون قاضي تحقيق رتبة أولى، معناها قاضي رتبة معناها قاضي سامي، يعني درجة تعقيب. للخصوصية متاع التعامل في القضايا هذه متاع الأطفال. وعادة راهو القضايا هذه يتم تجنيحها. كيفاش تم تجنيحها؟ معناها هي جناية، ولكن القاضي يحاول أن يسهل عليه الاندماج في المجتمع، ما يحدفوش يطول في الإصلاحية، ما يبعثوش لدائرة الاتهام، ما يبعثوش لدائرة جنائية، ويجنح حالة ويعتبر هذا كيما سرقة عادية، ويبعث القاضي الأطفال ويتحاكم بحضور ولي أمره والأخصائي النفساني وما إلى ذلك. لأن كيما قلت لك ديما ثم معيار هو مصلحة الطفل الفضلة في أي إجراء يأخذ القاضي، أي كان موقع القاضي في النيابة في التحقيق في المجلس في كذا، هو مصلحة الطفل الفضل. هذا قد معناها ينزع هكا الطابع الزجري وكذا بالنسبة للأطفال، ولكن بالنسبة لغير الأطفال بالنسبة للرشد جزائيا راهو ما تتصوريش أن فما واحد بشيفلت من العقاب. أكيد يتعاقبوا مهما كان، حتى معناها يتعاقبوا حتى لو كان جي المتضرر واسقط وقال راني سامحك مثلا. احنا خاطر عندنا بعد انك في جمال، احنا عندنا برشا مثلا يجوا الاولياء يمشوا لعائله المتضررين بالله يسامحوه ولدنا غلط، حتى اذا كان اسقطوا راهو فما جزء جانب قانوني باش يتعاقب فيه. بالضبط، باعتبار وان الاسقاط في الجرائم هذه ما يوقفش التتبع. بمعنى فما جرائم توقف تتبع بالإسقاط، مثلا مش عارف يعني مثلا جريمة الزنا، يجي الطرف المتضرر يقول أنا مسقط، خلاص يوقف التتبع كان نيابة ولا مجلس ولا كذا. فما جرائم أخرى اللي ما تتوقفش إثارتها على شكاية المتهم، النطرة والبركاجات وكذا، النيابة العمومية تثير الدعوة العمومية بمجرد حدوث الجريمة. الحق العام يقول حنياس يشانع الحق العام، صحيح الحق العام. وبالتالي حتى كي يجي المتضرر يقول أني راني سامحت، تبقى الدعوة العمومية سارية، بمعنى أن غدوة يمكن قدام المجلس يراعوا المسألة هذيك في تخفيف العقوبة، وإلا تلقاه المتضرر تم جبر الضرر متاعه، فالمحكمة تأخذ هكا بعين الاعتبار تقول المتضرر الخاص تم التعويض عليه، فالضرر العام نجمون معناها كي نعطوا سرسي ولا نعطوا خطية ولا كذا، هنا عاقبنا ولكن في نفس الوقت جانب ولكن حتى كما قلت لك بالإسقاط ما يوقفش التتبع في القضايا هذه. سي جمال في آخر المداخلة الهاتفية معنا اليوم، شنو تنجم تنصح الأولياء أم تسيكنيك باللي يكون ظاهرة جديدة صحية خفيفة على بقية ولاية الجمهورية، ولكن ما نحبوش نبدو نحكي على بركاجات نوع الكبير والمستمر، شنو نجم النصيحة توجه بها اللي يسمع فيك على 100.9 أسام؟ شوف احنا بكنا اولياء وبكنا والدين وبكنا نحس على اي صغير يكون فك الموقع هذاك سواء متهم ولا متضرر، راهو صغير اذا كان تعرض لبراكاج راهو تنجم تبقى له في حياته عقده، وصغير اذا كان هو عمل براكاج وقف غدوه قدام شرطه وقدام نيابه وقدام كذا قد زادت عمل تغيير في حياته. احنا نقولوا للاولياء يستحفظوا على صغارهم على قد ما يقدروا، يلزموا صغارهم على قد ما يقدروا، وفي الاخر نقولوا ربي يسترنا ويبقى علينا الستر ان شاء الله. هذا كان تصريح سيد جمال باتيتا وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بقبلي، وصلنا حتى 11:23 دقيقة في استوديو نزاو أفام النجم، وتنجموا زادة أنتم تطلبونا على 75-493-859 وتشاركونا في الموضوع. سي جمال، ملخص مداخلة سي جمال، وحكينا على الجانب القضائي والقانوني وفرقنا بين السرقة والبركاجات. معنا حتى التو علاش مبكر نستعمل لفظ السرقة بالنترة ولا السرقة بالنشل، على خطر التو مازلنا موصل ليش كنت في تعريف القانون للبراكاجات اللي يتم فيه استعمال الأسلحة. فقط تضم كما الناس اللي اتصل بهم وبعثنا رسالة صوتية على الفيسبوك راديو نزوة، وفقط فيك منها السوش ولا فيك منها حاجة ويمشي يجري يهرب، معناه ما يضرهاش ولا يستعمل، يضرهمش ولا يستعمل سلاح أبدا. علاش مثلا نحكوا على سرقة؟ إن شاء الله ما نصوش لظهرة، ولا نحكوا على البراكاجات وتتفاقم الظاهرة في ولاية قبيلة، خاطر غريبنا غريبة علينا، غريبة على عاداتنا وعلى تقاليدنا. هو من المفروض كان يكون معنا تليفون من محلل واجتماعي، كنا باش نحكوا مع سي محمد الجويلي في ظاهرة من منحة اجتماعي، لكن عنده حالة ممكن باش ناخذوا الرأي متاعه، ولكن فيما بعد. مازلتوا حتى انتم تنجموا تطلبون على 75-493-859. باش نمشي، اذا عندنا مداخلة على الموضوع ذي ناخذها على درمولي، اما كانش باش نمشوا لموضوعنا الثاني. باش نحكوا زوز مواضيع مازالونا ومتابعه مع وزاره الصحه حول مرض الكورونا والفيروس ومدى انتشاره، هل صحيح وجود حالات الجمهوريه التونسيه ولا لا، وكيفاش نجموا نتوقعوا منه. قبلها معنا زوز مواضيع مهمه، سرقه الاثار حول صارت بصفه غريبه المده الاخرى، شفناها في قبلي المدينه، شفناها برشا حفريات والترفيع في سن التقاعد، عندنا برشا متقاعدين خاصه مجال التربوي قاعدين يصغلوا في طاقاتهم في مجالات اخرى، فما شكون اللي ما تحت ليش الفرصه هذيك. من بعد شوي قبل ما نخرج بس غنيين وش بقيت مواضيعنا، انا مكلمات فيها نقولوا الو عسلامه. عسلامه الو عسلامه، هي بعد اذنك كنت تبعد شوي على الراديو باش نجم نسمعوك. شكون معانا؟ باش ندخل الموضوع هذا، موضوع السرقات الجديده هذه. اي تفضل. الجانب الامني والجانب القضائي الزوز معنا للامانه ما يقنعوش، معنا معنا انت كمواطن ما اقنعكش، خاطر الجانب الوقائي هو الاصلح تو الوضعيات هذه. خاطر نشوفوا تو ما نشوفوش على مستوى بلديه ولا مستوى بلدي صامت، نشوفوا على الجهات المراه صراحه، ثم تسليبيات، ثم شرب، ثم الدوريات غايبة أصلا، الجانب الأمني غير موجود. وهذه هي النواة الأولى، أنا مش تخلق مسألة البركاج ومسألة الانحراف دارنا، هي عدم المراقبة، المراقبة الأمنية، تقصد المراقبة الأمنية طبيعي جدا. اللي دعونا أحكي لك في التربية مع المدة ما شوفش دورية كما أنا باش تشوف الوضعيه شنو هي، شباب كيفاش. سامحني باش ما فهمتش الموضوع، انت لاحظت فعلا اللي كثرت السرقات المده هذه في وليت قبيلي غير العاده؟ هي ظاهره ماهيش جديده، ظاهره موجوده. انا نعطيك على مستوى لو كان يتكلم معناها النقابه الامنيه يقول ما عندناش في قبيلي الجنوبيه، لا بالعكس عندنا في قبيلي الجنوبيه سرقات. انت من متساكني قبيلي الجنوبيه معناتها؟ قبيلي الجنوبيه صح، عندنا برشا سرقات صارت في تنبي بالليل، نعطيك تنبي. اي لكن تو قاعد في مجهود. خلينا من السرقات الاخرى اللي هي الموسميه هذه، نتاع راجل الدقله وراجل كذا. المشكل وين؟ ثم تسليم، ثم شوي ما فماش مراقبه، ما فماش دوريات. معناها اكلت الردع هذاك الوقائي، معناها ما قبل الجريمه. نتصور راهو مش كان الجانب الامني ينجم يعطي راي، حتى المواطن، حتى احنا نعيش في وسط البلاد. اي طبعا، والمجال مفتوح لكل ملاحظاتنا. اي طبعا، لابد باخذها بعين الاعتبار طبعا، لابد من الوقايه. هي الوقايه قبل ما توقع الجريمة وقبل ما يوقع الانحراف لابد أننا ندخله في هو بعد إذنك رح نعنى تدخل بعتيلي لكن تعذر معي بش يكون حاضر معنا مع أخصائي اجتماعي بش يقول لنا كيفاش يحللنا الظاهرة في مرحلة أولى ثم يعطينا يعطي الأولياء ونسل يسمع فينا يعني كيفاش نتوقع من الظاهرة هذه تدخله موجود الأمني. نأكد على الجانب الأمني يعني بصراحة لابد من الوقاية بالمراقبة بالدورية خاطر هذه مسألة ينجم برشا عبيد راهو يشوف بعينه وما نجمش يتكلم خاطر تكون مش عمية زاد واضح. واني ندعوك اللي انت تخليك معنا على 100.9 فيم حتى اللي نتحصلوا على هو اتفقت معاه باش يكون حاضر معنا اخصائي اجتماعي يحللنا اكثر الظاهره ولقيمنها. شكرا جزيلا على تدخلك معنا. فاصل ورجعين في بقيه مواضيعنا في مشاغل نزول اليوم. بدي ما انا عمري له يرضى علي الحلو عمري انا مبسوط مواصلين معاكم في مشاغل نزاوة 11:34 دقيقة في سجون نزاوة FM. ما زلتوا تجبوا تتفعلوا في باقي مواضيع على 75 493 859. موضوعنا الثاني وكانت اتفقة الحكومة التونسية مع الاتحاد العام التونسي للشغل على التمديد في سن التقاعد في القطاع العام بجعله إجباريا إلى حدود 62 عام واختياريا الى حدود 65 عام، بمعنى انه هو سن التقاعد 62، فما شكون يختار يزيد 3 سنين وصل حتى 65 عام بدايه من سنه 2020، هذا اللي كان اكد المدير العام للنظام الاجتماعي بوزاره الشؤون الاجتماعيه كمال المدوري، وكان اكد في تصريح الوكيل التونسي في فرق الانباء على هامش دوره كانوا نظمتها للصحفيين، وانه مختلف سيناريوهات اصلاح منظومه الضمان الاجتماعي انه الاتفاق يقضي بالترفيع في سن التقاعد بسنتين بصفه اجباريه وفق مراحل مع 3 سنوات صفة اختيارية. لتناول الموضوع هذا يحضر معنا زوز الضيوف، منهم كلهم زوز متقاعدين من سلك التربية والتعليم، نجم تشاركون على 75 493 859. سي محمد الكريزي عسلامة، مرحبا بك في استوديو نزاوة FM. أهلا وسهلا ومرحبا، ومرحبا بكل مستمعي إذاعة قبلي. شكرا لك سي شكري بن محمد، مرحبا بك في استوديو نزاوة FM. واخيرا جيت بحذان. اخيرا توحشناكم اصلا. شكرا، مرحبا بكم بالجمهور. شكرا. سي محمد، قديش عندك متقاعد؟ اربع سنوات. بعد قديش عام من العطاء في المجال التربي؟ بعد حوالي 39 سنة. 39 سنة، ما شاء الله، عمر انسان. عمر انسان، انسان كهل زاده. أيوة. مش حتى شيب ولا مراق، معناه أيوة. تقريبا كل لقاءات عديتها في تربية والتعليم ما صغيرات، حكينا المراحل اللي تعديت بها، مربي، مدير مؤسسة ولا كيفاش؟ هي في البداية بعد ما تخرجت من الجامعة التونسية اي بشرت التعليم، وكانت لي أول مباشرة في التعليم في ولاية قبلي. ثم أي سنة هذه أول مباشرة كانت؟ هي في سنة 80 80. وبشر التعليم في ولاية قبلي، ثم شاركت في مناظرة وطنية نظمتها وزارة التربية وسفارة بريطانيا، ونجحت، وكنت بموجبها كان لي الشرف في أني شاركت في تربصات في بريطانيا العظمى. أي. وقضيت سنة كاملة في بريطانيا العظمى لمزيد التكون في اللغة الإنجليزية والتدريس فيما بعد العلوم الطبيعية باللغة الإنجليزية في أول معهد نموذجي في الجمهورية اللي هو المعهد النموذجي بإريانا، وقتئذ كان معهد إريانا نقروا المواد العلمية باللغة الإنجليزية، وكان بهذانا معهد آخر انطلقوا في نفس السنة الدراسية هو معهد بورقيبة، اللي كان معهد بورقيبة اللي ولدته بورقيبة سكول للغات الحية، اللغات الحية أصبح المعهد النموذجي الحبيب بورقيبة، وكان يقروا في المواد العلمية باللغة الفرنسية، وكانوا تلامذة يجوا من كل ولايات الجمهورية من كل أنحاء الجمهورية في معهد إريانا ومعهد النموذجي بورقيبة. سمحت هل تعتبر وأنه تقاعدك جي في وقتها ولا مازال بكري شوي؟ ثم من بعد ذلك انتقلت إلى ولاية قبلي ودخلت معترك الحياة الإدارية. أي. فتحملت مسؤولية المعاهد الكبرى بولاية قبلي كمدير معهد، كمعهد جنعورة الثانوي والمعهد الثانوي الليسي تكنيك، معهد الفني بقبلي اللي هو ابن سينا. أي. وهو المعهد اللي شرف أني درست فيه ثم درست فيه. أي. ثم أدرت فيه. أي. الإدارة ثلاث مراحل. وانتقلت فيما بعد إلى المرحلة الأخرى هي مرحلة التقاعد. تعتبر سي محمد، كنت سألتك سؤال منذ قليل، هل تعتبر أنك تقاعدت بكري ولا ذكهو؟ هي مرحلة التقاعد إذا كان نحب نتكلم عليها هي مرحلة طبيعية، هي الإنسان يبدأ شاب، يبدأ طفل، ثم شاب، ثم كاهل، ثم شيخ. هذا في المستوى العمري، مستوى حسابية العمر الزمن. أما في مستوى القدرة والعطاء والمخزون، فيبدأ متربصا، ثم يبدأ مترسما، ثم يبدأ وكأنه مرجع في اختصاصه. فعلا فعلا، حيث السنوات الأخيرة أعتقد أن الذي يعمل معدل 30 35 39 سنة فيصبح بطبيعة الحال مرجع في اختصاصه. وسن التقاعد هي مرحلة طبيعية ينتقل إليها الإنسان بعد مجهودات كبيرة، بعد سنوات طويلة من العمل، فلا بد له قانونا أن يتقاعد. سمحت قلت قانونا، معناها الإنسان كيصل 62 عام مثلا وما زال عنده القدرة أن يعطي. بالعكس، هو 62 كان كما أنت تعديت برشا مراحل، في 62 صور أتممت المراحل الكل اللي ناس تعدي عمرها وهي هي تعيش المراحل هذه، وولا عندك زيد معرفة وقدرة على الخوض في جميع المجالات. مع تعتقد أنه 62 هو سن مناسب، وألا خلينا نستفيدوا أكثر ما كالقدرة وكالمخزون اللي اكتسبه كل الإنسان. هو في الواقع سن التقاعد لا نستطيع أن نضبطه بستين أو 62 أو 65 أو 45 في بعض الدول العربية. فمرحلة التقاعد هي مرحلة يأتيها الإنسان قانونا، وصل عمره إلى حد وجوبا إلى حد معين، بينما أن قدرات الإنسان قد تختلف من شخص إلى شخص حسب إمكانياته الجسدية والفكرية والروحية. لأن التقاعد كما يقول أحد المفكرين الفرنسيين، التقاعد هو مرحلة بداية قصور في الميدان المادي والمعنوي. يعني كما يقول هو بلغته أن التقاعد سي لا بيريود دي ديبي دي انسوفيزانس فيزيك اي مورال. يعني أن هي بداية خمول، بداية، ولكن هذا في مستوى عام. أما في المستوى الخصوصي فالشيء يختلف من شخص إلى شخص. ثم أشخاص، ونعرف ثم أشخاص في جامعات يبقى يعمل إلى سن 70 سنة، وثم أشخاص في ميادين يبقوا خبراء إلى سن 80 سنة، وثم أشخاص في 45 سنة تضمحل أفكاره نظرا لظروفها الصحية أو ظروفها العامة. سمحون، أنت بعد التقاعد اخترت أنك تكمل المشوار، علاش اخترت تكمل؟ هي بعد التقاعد هي مرحلة أجبرنا عليها أولا، ما زلنا في صحة جيدة والحمد لله. بدأت حوالي سنة في أعمال خاصة، فلاحية خاصة، وهي ممتعة جدا بعد التقاعد. ولكن الآن رجعت إلى عمل إداري، فأنا أدير مدرسة تربوية خاصة، بحيث هذا اختيار مني. شنو سبب الاختيار؟ شنو خليك تختار؟ سبب الاختيار هو أن المتقاعد كان يعمل في حياته اليومية معدل 12 ساعة في اليوم، فيصبح بين عشية وضحاها أمام 12 ساعة بل 24 ساعة فراغ. فذلك الفراغ مقلق جدا، والذي يريد أن يتمتع بتقاعده فلا بد أن يجعل لنفسه قبل التقاعد، يجعل لنفسه برامج لملء تلك الفراغات. معناه واحد لازم يخمم قبل ما يوصل التقاعد شنو مش نعمل من بعد، مش حتى يجرح تحت الامر الواقع وبعد قمت بانجا في الحيط، ولكن ظهروا ان لم يجدي الامر نفعا فاختار ترجع مره اخرى لي يعطي الساحه. هي لابد ان قبل سن المراحل ان يخمم ويفكر في وضع برامج معينه لملء تلك الفراغات وللإفادة أيضا، لأن الخبرة التي يكتسبها طيلة حياته المهنية فلا يمكن أن تذهب هكذا سبب بين عواشي وضحاها. هو النقطة اللي كنت باش نرجع لها معك لكن بعد ما نمشي مع سي شكري محمد، هو الإفادة. الناس اللي في عمرك ولا اللي أصغر منك اللي يتقاعدوا، ممكن اللي زاد المعرفة الكبير عندهم يرجع بحاجة كبيرة من المنفعة. وكان الاستوديو هذا جمع جملة من المتقاعدين اللي نظموا حتى الدروس اللي عمها، وزاد المعرفة متاعهم كبير برشا، ويحبوا يعاونوا ويشوفوا في الوضع الحالي اللي تونا نرجع لنا نحكوا عليه للتعليم بجمهورية تونسية ككل. قالوا يعملوا دروس في بازما مثلا، دروس مجانية، دروس دعم لكل تلامذة بالمرحلة. تونا نرجع على شنو سي شكري يا بن محمد باش نتعرفوا أكثر على مسيرتك التربوية. مرحبا بكم. مسيرتي يعني بدأت تقريبا تقاعدت عندي عامين. عامين اي بديت طبعا تخرجت، قريت في المعهد الفني قبلي في المرحلة الثانوية، وبعد خذيت الإجازة في التاريخ من جامعة دمشق سوريا. 88 بديت تقريبا 30 عام خدمت في التعليم، أي اختصاص تاريخ. إضافة للتربية طبعا كنت ناشط نقابي في الجهة طبعا جهويا ومحليا. بالنسبة لزيادة في سن التقاعد بعامين وهم وارد يعني ماشيين فيه تمشي حتى يمكن 65 ممارات حتى كذا اختيارين والسبب اختيارين الآن كما كانوا للسنتين هذول اختيارين سابق بدأوا إجبارية. هما يبدو يبدو خيرين بعد ولي مجبري. نقول إحنا ذم خطة يعني ذم خطة مستقبلية. وديما طبعا السبلة هي الصناديق الاجتماعية وما إليه يعني فلاسها وإلى آخره. وهذا طبعا بالنسبة للتقاعد أو الإضافة، ثم مهن حتى حدثها الأمم المتحدة وخبراء أن ثم مهن شاق اللي هي المناجم إلى آخره، والثاني مهنة شاق هي التعليم. كنا نتمنى أن حتى المشرع أن يراعي بعض المهن اللي هي شاقة يراعيها. هذا باب. بما معنى مراعاة؟ شنو تقصد بمراعاة؟ مراعاتها مثلا المهن الشاقة أن تكون أقل توا برشا من مهن مثلا مهن أو وظائف كما مثلا الحرس وإلا عمال البلدية والكذا على 55 ثم انقاص، لأنها مهن يعني إما خطرة كما الأمن وإلى آخره يراعى عليها ويعني يثمن ذاك، أو حتى المهن الشاقة كما مثلا عمال البلدية وإلى آخره اللي هي مهن شاقة أو المناجم أو غيرها. التعليم ديما مظلوم بين ظفرين، يعني مش لأن فقط في سياق التعليم، بل هناك إقرار بصعوبة التعليم وخاصة تأثيرات البدنية أو النفسية وحتى العقلية. يعني أنا بقلة يعني نفرح والناس كل تفرح أن واحد يخرج يعني بدنيا لباس من التعليم، تقاعد لباس ولا ذهنيا يعني سرمناج وكذا إلى آخره ديما مضطرين. جيد. التقاعد أو ما بعد التقاعد، طبعا خدمت ولتو سؤالك مبكر على أساس أن يعني كيفاش لقيت روحك، هل هو مبكر يعني كان فيك في وقته ولا حبيت وقت يزيد شوي ولا كان عندك القدرة والرغبة أنك تستمر أكثر؟ هي القدرة كانت موجودة، لكن القدرة كانت موجودة وحتى زملائي وكل يعني كلا استصغروا أصلا كيفاش خارج كيف مزال فيك مازال فيك على الأقل عامين ثلاثة، فهمني؟ لأن أنا ممكن استفدت بسنة قعدت قبل بسنة من هكذا القانون بتاع 57. لكن كنت مشبع يعني شبعان من ما قدمت خلال 30 سنة من خلال حتى أبنائي يعني التلاميذ اللي أصبحوا أساتذة وإلى آخره، فهمني؟ أجد أن مرحلتهم وصلت وهم اللي باش يعاود. قدمت للمولي لازم أتقدم لازم، وكما يقولها راضي على نفس الواحد من خلال أبنائه يعني فهمني في كل المجالات، الأجيال اللي درسها أو اللي درس معاها وكذا إلى آخره، يعني مشبع إلى حد ما. ما بعد التقاعد كما قال زميلي بكري أن الواحد يلزم يتهيئ يحضر نفسه لما بعد التقاعد على الأقل فترة معينة، وهذه ما تجيش هكذا يعني هاي تنعمل ورقة وستيل وش تنعمل، هي مهيئة قبل. مثلا بالنسبة لي أنا كما زميلي، إحنا مثلا في ولاية قبلي عندنا جانب الفلاح الفلاحة هذا جانب عدد كبير من المتقاعدين في المجالات مختلفة أن بعد التقاعد يتجه للفلاحة. ولا عندها بشريع صغير ولا يقول خنتولها بالغابة تورها وقت وكل. آه وما فيها راحة عقبك شعب مثلا في التعليم أكل قسم وكل العطاء وخاصة لا. كما قال سي محمد 12 ساعة. 12 ساعة أي وهو اللي يقهر بين ظفرين يقهر في الوظيفة هي الوقت. يعني أنا قعدت مفجوع التو يعني العام الثاني يتفجع من الوقت الإداري. كل مره نتفجع هيك اي والفروض ما صلحتهمش كي نسمع ان حتى في الفيسبوك نلقى راه نصلح في الفروض ننفجع ان فروض خطسك كالرهبه نتاع 30 عام من التعليم كي نمشي للفلاحه مثلا نلقى راحه يعني هكا الوقت معش ضغط وكل ممكن بالنسبه عصبي. بالنسبه لي عموما انا بالنسبه لي انا يعني كنت مهيئ فلاح من قبل ونحب الصحراء زاد رحلات صحراء وإلى آخره وثم بين ظفرين مش امتهنت أما ملت للكتاب أصبحت أكتب هذين نعرفوا عليك وتؤلف كتب وتنشر إن شاء الله يعني أنشرت كتاب وإن شاء الله ثم مشاريع مختلفة هذاي ملالي جانب كبير من يعني ما نشعرش بين ظفرين ما يسمى قلق ما نعرفهاش إضافة إلى العمل الجمعياتي زاد يعني كل واحد كيفاش يرى مثلا زميلي عنده قدرة على الإدارة ورجع الإدارة أيه؟ بالنسبة لي يعني أرى أن يعني رأيني أن المهنة هذيك 30 عام ولا 35 ولا 40 عام خدمة في نفس الوظيفة كان لابد أن يغير حاجة أخرى معناه كنت متحضر لها المرحلة هي متحضر يعني اللي عندي كما يقولوا مكفيني يعني فما وجدتش روحي في فراغ او قلق او كذا الى اخره وقتي معبى بل يعني يمكن عندي فائض اصلا في ملء الفراغ يعني هو الفراغ هني سؤال مهم باش نطرح عليكم بعد باش يجاوبني عليها سي محمد المتقاعد في مجال التعليم ولا في مجالات اخرى فما كي تغطية اجتماعية وفما خلينا نقولوا خلاص شهري هل هو كافي ويحفظ كرامتك المتقاعد بعد 30 35 و40 عام من العطاء والأجيال اللي تربط على يديه الإشكال هنا في المقدرة الشرائية اللي هي تغيرت طبعا تغيرت وبشكل سلبي بشكل سلبي على الموظف تحديدا يعني في قطاعات الخاصة والمهن الخاصة أمورهم جيدة أما في المتقاعدين في الوظيفة العمومية إجمالا ظروف يعني المقدرة الشرائية تدهورت بشكل كبير وإذا لاحظنا السنتين والثلاثة دول في الحكومات هذه المتالية أن هناك يعني توجه للضغط على المتقاعدين فهمني على حتى على أجورهم وعلى الزيادات وعلى إلى آخره يعني كلا نوع من الضغط يعني في حين شو تقصد بضغط؟ ضغط على الزيادات الزيادات يعني من كما يجدوها في المباشرين مثلا يجدون برشا الزيادات ديما كان ثم توجه لاستثناء المتقاعدين في المجال ده في حين أن كان ننظر إحنا حتى الدول إحنا علاش ما نقلدوا بعض الدول المتقدمة في بعض المجالات علاش ما نقلدهمش في الجوانب هذية مثلا أنا تو في يعني حتى تثمين يعني الناس هذول اللي قدموا واللي هم اللي بنوا إلى آخره وأنت كموظف اليوم ديما قراك فلان يعني في الابتدائي تعليم ابتدائي أو ثانوي إلى آخره ثم نوع من أب يعني أب روحي بشكل ما علاش اليوم تسعى إلى الضغط عليه يعني على تكلفة معيشته بضغط في اليابان ولا في غيره مثلا في يعني سواء في بعض المهن كالتعليم إلى آخره أجرة جيدة والتقاعد كل الخدمات توفر يعني حتى الشهرية بتظل محدودة لكن الخدمات الصحية والاجتماعية متوفرة بشكل جيد في حين هنا ديما يعني ثم توجه إهمال للكبير وخاصة في المدن حتى أسريا يعني كل إهمال الكبر ما عادش فيها ما عادش ليه حاجة كبيرة فهمتني فنتمنى أن ديما يراعى الجانب هذا بالنسبة لأن في النهاية أباء وأمهات هذولا أو بين ظفرين جهة المفروض ديما مراعاة حتى جانبهم النفسي إلى آخره حتى في البنوك وقت اللي يجي ياخذ مش عارف الشهرية إلى آخره يبين المتقاعد كذا إلى آخره ينظر إليه شزرة كما يقال يعني أكلم ديما على أساس كبير وشاخ إلى آخره واضح سي محمد نفس السؤال باش نوجهه ليك تعتبره أن بعد المتقاعد بعد ما ينهي سنوات هل أن الراتب الشهري ولا التغطية اللي توفرها الدولة التونسية كافية لحفظ كرامة إنسان ضحى وقت وعقله وفكره، وحتى عائلتها احيانا فما خاطر من المربين اللي نهار كامل هو يخمم، حتى كي يروح يخمم في الفروض والدروس ما يلقاش وقت حتى العائله، هل هو كافي او لا؟ هو في الواقع المساله هذه هي مساله فيها كثير من الجوانب. اولا المتقاعد يتحصل على مرتب قانوني كان مرتبه قيمة معينة، فيتحصل على نسبة حسب سنوات العمل من تلك القيمة، فهو مرتب قانوني. ولكن في الناحية العمل في الناحية في الأصل في الناحية الحياتية أن هذا المرتب لا يفي بشيء، فالمتقاعد راه يعيش بصراحة بين قوسين. لا أتحدث عن نفسي لأن عندي موارد أخرى، ولكن ما عنديش موارد، ولكن ما عنديش موارد أخرى، فهو يعيش معيشة ضنكاء، بحيث أن المرتب اللي يتحصل عليه لا يكفيه. هو ش قلنا في البداية، قلنا التقاعد هي مرحلة القصور للإمكانات المادية والمعنوية، ديزانسيفيزانس فيزيك اي مورال، بحيث أن المتقاعد أصبح معاش عنده حتى موارد أخرى دون ذلك المرتب، نظرا لحالته الصحية ونظرا لظروفه ونظرا للكثير من الأشياء. فالحمد لله نحن نعيش من موارد إضافية أخرى، ولكن في الواقع أن تلك الموارد التي هي موجودة قانونا لا تفي معنى إنسان متقاعد وما عندهش موارد أخرى يتعب كثيرا وكثيرا، لأن المتقاعد يحتاج إلى كثير من المصاريف اللي كان في غنى عنها، كان لا يذهب إلى المستشفى أبدا، أو في مرة في الخمس سنوات فيصبح يذهب للمستشفى مش هو بركة، أما على الأقل أن عائلته تولي تستحق مصاريف إضافية أخرى، بحيث تلك ذلك المرتب الذي يتقاضاه مرتب ضئيل وهو مهدد. فنحن في كل آخر شهر لا تدري على المرتب نتاعك هل إن زاد أو نقص، وليس لك الحق في أن تتكلم وأن تذهب وتسأل المسألة، فيقول لك السيستم وجدنا في السيستم هكذا، ولا يعطيك إجابة صحيحة. ثم سمحني تفضل مسألة أخرى، أن المشكلة هي في مشكلة نقابية أيضا، فالنقابات ما زالت غير مجدية في هذا الموضوع. فكل نعطيك مثال، وزارة التربية كل الزيادات اللي وقعت وكل الامتيازات التي تحصل عليها الأساتذة في السنوات الأخيرة ليس لها دخل في المتقاعدين، بحيث حتى المناشير نتاع الاتفاقات محاضر جلسات الاتفاقات يجعل فيها بعض البنود أن الزيادة تكون في صفة مثلا في التعليم في صفة انت عاول السنة منحة للعودة المدرسية، منحة للعودة المدرسية، هذا يروا فيه سر أن باش المتقاعدون ليس لهم الحق في ذلك، هذه منحة في ما لست أدري، بحيث يجعلوا محضر الجلسة فيه بنود لصالح الأستاذ المربي المباشر وتقصي تماما المتقاعدين. والمتقاعد الآن، واسألي كل المتقاعدين أنهم مهددون في كل لحظة بهاي المرتب نقصها، المرتب انضافت إليه شيء، وانضاف إليه شيء في الشهر هذا ينقص التريبل في الشهر الجاي، وليس لك الحق لأن ما عندكش قوة الآلية ممكن ولا قوة رابعة، ما عندكش شكون يدافع عليك. بعيده هذه هذه المشاكل اللي تحسوا انا هذه سي محمد نفس السؤال باش نطرح بعد على سي شكري وانا هذايا السبب في ان حنيف قبلي خاصه عم متقدم يعني نحكي على مستوى جهوي ان نكونوا مع بعضنا نتلفوا حول المنطقات اللي تقبلي المتقاعدين هم في انفسهم اللي قادرين يعطوا يقدموا كيما الامثله الموجوده عندنا في الاستوديو اليوم ان في حداتنا نخموا في حاجه المتقاعدين حني اليوم في قبلي مثلا على ما عندناش نادي خممتش كمربي لمربي نعمل نوادي في نفس الوقت المتقاعد ذاك يفيدنا يفيد غيرك تفيد الشاب بالنصح ولا بالإرشاد ولا حتى بالمعلومة ولا بالمخزون اللي اكتسبته في نفس الوقت نأطروا حماية والدفاع عن المتقاعدين اللي نسموهم مظلومين. المسألة ذي أنا عندي تجربة في كان لي شرف أن لما درست في المملكة المتحدة في بريطانيا كان لي الشرف أني نشطت مع جمعية للمتقاعدين فرأيت منهم الكثير من الحاجات هم أن المتقاعدين ينظمون في برامج في كل الأيام هي يعني في كل يوم عندهم برنامج معين حنيفي قبلي معنا حتى شيء كل يوم عندهم برامج ثقافية عندهم رحلات عندهم برامج محاضرات علمية يستدعون من بينهم في خبرات هامة علمية هامة أطباء وأساتذة جامعيين ويدرسون أو يتدرسون مواضيع جيدة جدا وأذكر أن حضرت معهم الكثير من المناسبات اللي في نفس الوقت في إطار التربص ثم أيضا للبراكتس تاع اللغة الإنجليزية فالبرامج اللي يكتسبوها كل أوقاتهم معبات بهذه البرامج وهذه الأنشطة وهي مفيدة جدا لهم ولغيرهم من المستمعين أيضا ومن الحاضرين أيضا. سي محمد هني في قبلي معنا حتى شيء جمعية نيدي معنا حتى شيء فيه المتقاعدين. شوف منطقة نزاورة ما زالت وإن كان ثم أصوات تدعو إلى ذلك وثم أصوات تدعو إلى تحريك الحياة الثقافية والحياة العلمية في الجهة والحياة الاجتماعية بصفة عامة ولكن دائما مازال محدود ففي قبلي بصراحة نعيش نسبة من التصحر بخل خلينا نقول خمول زيادة هو ماهوش خمول ولكن وقت ما الإنسان لا يجد الفضاء ولا يجد الجمعية ولا يجد من يشجعه فينخرط أيضا كذلك في في في في في في ما يجري حتى هو سلبي كما يولي سلبي ويولي ذربي حتى الجميع سي شكري تشوفوا ان اليوم وزارة التربية مثلا كل مرة تعمل في توجه جديدة برامج جديدة تغيير الكتب نحو مادة نقص من مادة نحد من سوايع مثلا تاع العربية على حساب لغة الإنجليزية أو لغة أخرى تشوفوا ان وزارة التربية كل لازم تاخذ رأي المتقاعدين اللي عدوا حياتهم في المجال ذاك اللي يعرفوا أكثر متطلبات العصر اللي فاتوا كيفاش قانوه بالجيل الحالي اللي يكون عندهم مخزون يكون أكثر موجه ودقيق هو بالنسبة للإصلاح التربوي مطلب قديم وأنا عملت في سنوات 15-16 تقريبا عملت مع المعهد العربي لحقوق الإنسان واللي كان وقتها برنامج أنا كنت أنا ممثل قبلي في المعهد اللي كان فيه يعني وزارة التربية والاتحاد والنقابة طبعا والمعهد العربي الإشكال هنا ديما أن مثل يعني مزاجية الحكومات هذه المتالية بعد 2011 أنها مزاجية وما كانتش عندها الخطة الواضحة لإصلاح تربوي جذري أمني طرحت حتى وقت اللي طرحت يعني البرامج بتاع الإصلاح كانت أولا أنك المسقطة ثانيا بعدها الوزراء بدأوا فرز ياخذ التوقيت متاع العطل مثلا أيام جلول مثلا وزير التربية خذ الوقت وعمل المشكل والفروض وإلى آخره وصارت عليها إضرابات من التلامذة يعني ما عادش إضرابات نقابات بدأت حتى التلامذة تعمل في إضرابات وورطة كبيرة اليوم أرى أنها خبطة عشواء فهمتني ماهوش إصلاحك الجذري اللي كما قلت أن المفروض يستعان به من النقابة. إيش معنى النقابة؟ النقابة هي تمثل الأساتذة المباشرين ولماء المتقاعدين نستفيد من تجربتهم كما قلتي من تجربتهم في المواد المختلفة أي في الإصلاح التربوي في المواد المختلفة بتجربهم. وزاد ما نبقوش ماضويين نقعدوا ننظروا هالسنين احنا كنا نقرأ في كتاب واحد وكل راسة واحدة واليوم ثقلنا عذر لا مش كذي ولا زاد نعمل وكل قفزة اليوم بدنا نقرب المشارب بالتابلات وإلى آخر وسائل التواصل هذه المتطورة فهمني. في حين أنا ما هيئناش البنية التحتية والإطار التربوي والبرامج وإلى آخر يعني ثم نوع منه. أعود ل للمتقاعدين سؤالك الأخونا محمد بكري حول يعني شيء يجمع أو إطار يجمع المتقاعدين مثلا في ولاية قبل اجتهدنا احنا يعني رتقينا مجموعة حكيت عامين تقريبا التالي أن نعمل نقاب كما كان يحكي محمد من سيدافع عنه وموجودة هنا نقابة يعني في موجودة في الاتحاد في الاتحاد أما في قبلي سجلنا الشكلية ساعات على الخمول والتكاسل وإلى آخره والعقلية أن وقت اللي ندوره ساعات يتحشم الواحد ساعات يعني كان يخاف أن يرد الفعل على شخص في عمره ولا أكبر منه كنا نطرحه كذا إلى آخره. الغالبية وهذا نرجع مبكر على يعني الجانب المادي اللي نقول له هيا كذا إلى آخره. طبعا متقاعدين هنا ما عادش التعليم متقاعدين في كل في بصفة عامة حتى قطاع خاص وإلى آخره سنساس سنر بيات اللي نقوله كذا يقول لي قديش قديش الاشتراك قديش الاشتراك المشكلة ذم المعلومة المالية يودي رب ب6000 ولا ب3000 إلى آخره الشهر ولا لا والكذا وكيف ويقعد حتى 3000 ساعات لأنه مضطر يعني كلا بدي قيمة الجانب المادي على ما هو مدهوة يعني حتى إطار باش يدافع عليه فهمتي يبدأ يعني حاط نقاط تعال ولتو ما عملناهاش على أساس أن نوفر 50 وكذا خير رغم يعني هكا تدا يعني تنادي ولا تداعي دعنا بعضنا أن نعمله هذه وقت تكونها النقابة يعني بغض النظر على المواقف منها أن هذه تبدأ تجمع وبالإمكان أن هي تقترح كما قلت أنت مثلا نادي ولا جمعية يعمل جمعية إلى آخره أنها ممكن يعني تضيف للجهة في ذكر الجمعيات مثلا والمتقاعدين مثلا اذكر سي بالقاسم بلغيث الدكتور بالقاسم بلغيث اللي عامل جمعيه الجوده في التعليم وقدموا في يعني وطنيه وهو رئيس الجمعيه وجمعيه وطنيه ولها يعني باع طويل في تقديم يعني الاصلاح التربوي والمنظومه التربويه والى اخره وعندها اصدارات لا اذكر يمكن موسميه يعني كل 3 شهور تقريبا ولا سنه نسيتها بالضبط امني ولها حضور ويعملوا في اجتماعات وايش يسموهم فهمني ساعات في الشتاء مع المهرجان يعملها حتى في دوز فهمتي ويعمل فيها الحمامات برك كل مره في مكان لانها هي وطنيه كما نقول يعني بالامكان ان اذا ثم اراده حتى الشخص ومجموعه انهم يقدموا انا تو مثلا مش عارف في المجتمع المدني في الجمعيات مثلا جمعيه الاثار عدد كبير من اصدقائنا وزملائنا على الاقل في التاريخ يعني المفروض الحد الادنى هو مش مطلوب منك انت تتفرغ له اما فقط نتلاقوا بعد قداش وكي نبدو مجموعه نقترح وكذا الاخر لان ديما هو العمل اللي المشكله ماديه ثم المشكله نقولوا نفسيه شويه كالبخل وكالخمول بخل وخمول يصل حتى درجه التواكل يعني فهمتني سي محمد باش نختمو اكيد فقرتنا باش نخرجوا فاصل اشهاري بعد نرجع نختمو فقرتنا في موضوعنا اليوم مازال تنجم تتواصل معنا على 75 493 859. الفاصل الغنائي هذا باش نسمعوه اكيد من بعد شويه لكن تو باش نمشوا في رساله اخيره كل الحاضرين معايا في الاستوديو باش نبدا سي محمد الكريزي كمتقاعد من سلك التربيه والتعليم حاليا قاعد تقدم في مجهود قاعد تستفيد من المخزون الموجود عندك شنو ممكن الكريم ولا النداء ولا الرساله اللي تحب توجهها لصباح فيك الصغار اللي يتعلموا في المدرسه ونعرفوا تو المشاكل اللي يشوفوها المربين اللي مازالوا في اول مشوارهم ونعرفوا معاناه من معلمين النواب وما الى ذلك والمشاكل اللي صارت في السنين الاخيره خاصه في الجمهوريه التونسيه او المتقاعدين الموجودين في الاتيكبلي. بربي قبل الإجابة على السؤال هذا نحب نتوجه برسالة خاصة على ما نسميه الإصلاح التربوي هذه لوزارة التربية وللمجموعة الوطنية بصفة عامة. فالإصلاحات التربوية التي عشناها منذ سنوات ما هي إلا حسب نظري ما هي إلا إصلاحات جزئية بسيطة شكلية لا تفي بالحاجة، ما تجديش نفع، ما لا تجدي نفعا. فالإصلاح فالإدارة الجديدة تجي على مستوى مركزي لوزارة التربية تأتي بإصلاح، وننتظر ما هو إصلاح. فإذا نحن نجده إصلاح في تغيير مواعيد الامتحانات أو إصلاح في تغيير مواعيد العطل أو إصلاح في مناقشة الرونتري سكولير ولا نهاية السنة الدراسية، مش هذا ما يكون إصلاح جذري كما هو، مش هذا الإصلاح التربوي. نحن نريد إصلاح تربوي على مستوى أولا البرامج، ثانيا المخطوطات الكتب المدرسية المضامين نتاع وزارة التربية. راه مش معقول تلميذ يقرأ الآن في الابتدائي ويحمل على كتفيه حوالي 15 كيلو أكتب فارغة وفيها الكثير من الأخطاء. نعرف أن مجهودات الوزارة كبيرة في هذا الموضوع وأن اللجان تدرس هذه الكتب وإلى آخره، ولكن أنا أعطيك مثلا في كل الكتب المدرسية تجد تمارين وأسئلة تستطيع أن تجيب على نفس السؤال، تجيب 5-6 أجوبة صحيحة، ولكن الجواب الذي يريده من وضع السؤال ليس ذلك واضح، بحيث ثم مسائل كتب مدرسية أقول أنها شبه فارغة. واضح. ثم أقول كلمة وهي قوية ولكن أشعر بها، المنظومة التربوية في تونس الغالب مع الأسف الشديد أصفها شخصيا بأنها منظومة مغشوشة. إيش معناها هذا؟ تلميذ ينجح من الابتدائي إلى التعليم الإعدادي ينجح ب 15 معدل ولا يكتب اللغة العربية، بحيث هذه النتيجة اللي نحن معناها. فالمرجو من وزارة التربية وهي مجهوداتها كبيرة وتبذل مجهودات كبيرة ومصاريف كبيرة، المرجو منها أن تعيد النظر فيما نسميه الإصلاح التربوي حتى يكون إصلاحا شاملا دقيقا في الأصل في العمق لا في الشكل. واضح. أكيد الرسالة متاعك نوصلها لوزارة التربية، وإحنا عنا تدخل منهم أكيد في الأيام القادمة ونوصل لهم الرسالة متاعك. شكرا ليك سي محمد اللي كيف حضرك معنا. عندك أي رسالة وإضافة فضل؟ الإضافة هي أدعو جميع التلاميذ إلى الاهتمام بدراستهم، الدراسة في مواضيع الدراسة وليست في مواضيع جانبية، لأن ما نعيشه الآن هو أن التلميذ مشوش، التلميذ مع الإمكانيات نتاع الفيسبوك والإنترنت إلى آخره، تطور التكنولوجيا، تطور التكنولوجيا المسائل هذه قد شوشت له نسبيا فكرة وأصبح يهتم بمواضيع جانبية دون المواضيع التي نرجو أن يهتم بها، لأن الإنترنت والفيسبوك جعلت أساسا ليس لإضاعة الوقت ولكن للتعمق في المواضيع والبحث العلمي. ونعرف ناس عملت شركات وناس يعملوا في تجارة عالمية وناس عملت مشاريع كبرى وناجحة من خلال الفيسبوك ومن خلال الانترنت. لا أن نزرع في يكون سلبي. نزرع في الانترنت معناها ثقافة مبتذلة لا دخل لها في الانتاج ولا دخل لها في تكوين التلامذة ولا دخل لها في المستقبل. واضح. رسالة مهمة برشا سي محمد الكريزي يتوجه بها لكل المستمعين على 100.9 FM. سي شكري مازلت قاعدة معنا باش نحكوا على جمعية جومينا، جمعية التراث، بعد أكيد نعمل دور على أهم أخبار سرقة التراث في ولاية إقبيلية خاصة. شكرا لك سي محمد، شكرا لك متابعينا، خليكم ديما برونشة معنا، مازالوا زوز مواضيع باش نرجعوا زاد في تحليل نفسي لظاهرة البراكاجيت والسرقة، ثم عنا مداخلة من وزارة الصحة والمرض فيزا الكورونا، لكن قبلها من الكل باش نحكوا على سرقة الأثار. فصل غنائي وراجعين. We'll be right back. نصف نهار و 19 دقيقة مواصلين معكم أكيد في مشغل نفزاوة في موضوعنا الثالث قبل ما تكون عنا مداخلة من وزارة الصحة. كانت فرق الأبحاث وتفتيش الحرس الوطني بقبلي تمكنت في تقل الأسابيع أيام المقضية بعد وردتها معلومات وفق ما أكد مصدر أمني نفزاوة أفام إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص بصدد التنقيب والبحث على الأثار والعملة والمعادن من منطقة الشارب المعتمدية للسوق. لحد بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة الحدودية قامت الفقرة الأمنية بنصف كمية بالمكان تحت جرف مدير عام الإقليم الحرس الوطني ورئيس منطقة الحرس بقبلي. تم القبض من خلال اللجنات وهم قاعدين ينقبوا وحجزوا لهم آليات وأجهزة متطورة تم استعمال في العملية. زاد قطاع نقدية أثرية صرحوا بأنهم كانوا يلوجوا على الكنوز المدفونة ومش أول مرة يعملوها. في الموضوع ذي باش يكون عنا عدة مداخلات. سي شكري محمد مازال حاضر معنا لكن بصفته جمعية جمانة لحماية التراث. ثم باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف سي منظر البراهمي هو المتفقد الجهوي. هو سي منظر متفقد جهوي ما بين قبلي وقفصة متفقد جهوي المعهد الوطني للتراث سي منظر البراهمي حول التراث حمايته من غيره بعد السرقات اللي شفناها. فما زاد محاولة سرقة أخرى كنت الجمعة اللي فات حكيت معهم مع جمعية أثر وسيدة قبلي القديمة. فما أثر خلع في قبلي الجديد نعرفوا أن فما متحف فيه قطع أثرية من عهد الروماني موجودة في قبلي القديمة. محاولات كبيرة للخلع لكن الباهي في الأمر وأن البيبان القديمة فيها حاجز أمني من الداخل زادا مع اللي حاولوا يخلعوا ما نجموش يكملوا. رغم ذلك ما فماش حارس حتى تو على المتحف هذايا. فما زادا برشا حفريات في منطقة قبلي القديمة نفس الشيء. سلطة الأمن تفطنت الحالة من الحفر وكما كنت قلت لكم الخبر. هيت الساعة كان استقبلوا سي منظر الإبراهيمي المتفقد الجهوي. عسلامة سي منظر مرحبا بك على موجة نفزاوة فام. مرحبا بك سيدتي. مرحبا ومرحبا بالمستمعين. يعطيك الصحة شكرا لك على حضورك معنا في نفزاوة فام. اليوم تعدت سرقات للأثار والتراث في خل حتى المتحف بقبلي القديمة. فما حفريات فما ناس الأمن تفطن ليهم وقلهم القبض وهو عنده قطاع نقدية قديمة. نحسوا أن التراث مهدد في ولاية قبلي ممكن حنية ظواهر قديمة متجدة في الولاية. اولا يعني تحيه للعوان قوات الامن اللي تمكنوا من يعني اقطاع العمليه يعني التجاره والبحث عن الكنوز في المده الاخيره بجهه قبلي. اثنين معنا للتصحيح فقط هناك متحف في قبلي القديمه هي فقط هو مقر للجمعيه جمعيه سيانه مدينه قبلي القديمه التي نشكرها دائما على التعاون واحنا مع بعضنا يعني متعاونين لحفظ بعض القطع الاثريه من نقيشه يعني لاتينية جاية من بن عيسى جنوب دوز جنوب شرق دوز وهي فرصة لتثمين يعني عمل المجتمع المدني في الغرض خاصة في لكن ظاهرة يعني البحث عن الكنوز رأي ظاهرة لا نقول وطنية فقط ظاهرة عالمية فعلا هي ظاهرة عالمية في تونس خاصة في السنوات الأخيرة تفاقمت نوعا ما لمن ظروف موضوعية يعني ظروف يعني نوعا ما هيك الناس معاش يعني تحترم القانون برشا خاصة أنها لما هي ثمانيس منظمة ثمانيس وتفتش على الكنوز بطريقة أقول يعني يمكن الجهل يؤدي للشيء ذي وعدم يعني الأخذ الاعتبار أن الأثار هي ما هيش ديما فهد كنوز في أثناء أعمالهم هذية ديما يكسروا الأثار أو في قبل القديمة يعني أثبت كل البحوث أن يعني في المدينة القديمة أنا في المدينة القديمة مثل ماش أثار رومانية معناها تحت الأرض ذاتي يعني هذا متأكدين منه علميا مثل ماش أثار تحت البنايات القديمة في أقول في أي. ورغم ذلك سيمنظر شوفوا في برشا حفريات تحت الأرض أكيد بشي خرجوا منها كما نقولوا جرة ولا أي أثر رغم ذلك موجودة الحفريات هذا هذا هذا كلام يعني يتناقله العامة ويعني هو من ضرب الخرافه لا اكثر ولا اقل يعني. حتى لو اي حتى بالعين المجرده ينجم اي واحد يثبت لان يعني عين كل معالي خيام في الامن وعلى جمعيه المدينه اللي كل الحفر اللي تعملت ما فيهاش يعني بقايا لاسس او معناها محاولات فاشله معناها لتنقيب. اقول محاولات فاشله هو كما قلت هو الجهل احيانا وهو الخرافه التي يعني تفشت يعني وهي ظاهره بالفعل يعني بظاهره خطيره. فهذاك علاش نقول وراء اليوم عند مجهودات الامن مع مجهودات مع الوطن التراث مع المجتمع المدني في حق العباد. سي منذر هنا نحب نسالك عن دور المعهد الوطني للتراث في حمايه التراث هذا هو مهدد يظهر عالميا صحيح ولكن وطنيه زاده وجهويه بدنا نشوفها قاعده تتفاقم والامن وقت اللي قبض على جنت لقينا عندهم قطاع نقديه قديمه معناها راهو فما فعلا خطر يهدد تاريخنا وتراثنا وهويتنا اصلا. شنو اللي قام به المعهد الوطني للتراث في هذا الخصوص؟ شوف المعهد الوطني للتراث هو يعني من المهام نتاعو الموكوله هي حمايه التراث والحفاظ عليه عبر عديد الطرق يعني مش حتى عبر التوثيق عبر الدراسه عبر يعني الحراسه عبر برشا حاجات هذا كله يعني قاعد تقوم. لكن كما قلت لك راهي هي راهي ظاهره معناها افسدت كل التجارب العالميه حتى في الدول اللي ما عندهاش مشاكل معناها اللي صعيب السيطره عليها طالما يعني ثم ناس تمشي لموقع اثري قبل الحفر في وقت معين. فدائما تكون عندنا تدخلات نتاعنا باعلام الامن وقيام بالاجراءات القانونيه اللازمه لتتبع الناس اللي تعمل الشيء هذايا ونعاونوا كثيرا على المجتمع المدني بتحديد الناس بقيمه الاثار وضروره تحسس المنظر وانا محتاجين ان نقوم بحملات توعيه زاده باش نقولوا للناس راهو فما هو تراث مادي ولا مادي ومعنوي بالاساس راه يخص هويتنا راهو فما كما كنت تقول راه فما بعض الخرافات ولا فما بعض الاشاعات الكاذبه اللي احنا ننساقوا وراءها. تحسوا انا محتاجين للتوعيه خاصه في اهميه التراث. اكيد هذايا يعني حتى لو كنت لا اقول ان الحل ليس بعسكره المواقع الاثريه مثلا ولا تسجيلها. التراث راه يعيش معنا نكونوا نعيشوا فيه ونمارسوه يوميا يعني كما قلت لك التراث اللامادي هو تراث راه موجود عند الاجداد وعند الناس الكبار في الغناء الشعبي الحرف التقاليد غيرها. هذا لا يمكن يعني انه المعهد او المؤسسات تكون متحكمه فيه لانه هو عند ملك الاشخاص فعلا فالتوعيه هي تكون بضروره المحافظه على الشيء هذا لانه هو شكل من اشكال الهويه الوطنيه الهويه المحليه ايضا فالمحافظه عليه أراها يعني أعتقد أنها مسؤولية جماعية مثل المؤسسات كما كان المعهد الوطني للتراث كما الخيام الأمن كما اليوم المجالس البلدية يعني والجامعات المحلية كما المجتمع المدني اليوم مجهود يعني مشترك ما بين الناس كلها باش يحافظوا على تراثنا وهويتنا. واضح. شكرا جزيلا لك سي منذر البراهمي المتفقد جهه المعهد الوطني للتراث بنتك بلي وقفص على تدخلك معنا اليوم. شكرا سيدتي يعطيك الصحة. سي شكري باعتبارك رئيس جمعية جمان للحفاظ على التراث تعهدت تعدت السرقات وتراثنا فعلا مهدد. مستمعين بالنسبة للسرقات هي ليست جديدة كما كان يحكي صديقنا هي مش جديدة وفي ولاية قبلي مش جديدة على الأقل بعد 2011 وإحنا أسسنا الجمعية هذه أساسا على أساس وقت اللي شفنا أن راهو ثم تخريب للمواقع الأثرية على الأقل المعلومة لدينا وخاصة في يعني ما يسمى بالقصور الصحراوية قصور اللي تعود لفترات قديمة ومنها الرومانية كما مش عارف في دوز مثلا قصر التبرية شرق دوز 12 كيلومتر تقريبا في أم الشياه في بن عيسى اللي هي قلعة عسكرية كبيرة ويمكن من أكبر القلاع أيضا في عديد المواقع. وأسسنا الجمعية هذه على أساس أن مشينا في أكثر من باب وحتى احنا يعني 2013 تقريبا مسكنا في بن عيسى مجموعة يحفروا جبنا لهم الأمن وكذا وألقي على القبض يعني متلبسين ولكن يعني مشكلة في عد يعني مش في شخصهم بقدر في في في في الردع. سعينا وطبعا هنا شفنا يعني قمنا كجمعية قمنا بكامل ولاية قبلي وذكرت انت من اسبوعين والقديش القوض والمجموعة اللي يسرقوا يحفروا في الشارب. في الشارب أيضا عملنا زيارة هناك وكان في حفر شبيه بنفس الأسلوب شبيه باللي يحصل في بير بن عيسى اللي تقريبا 50 كيلومتر شرق دوز. نفس الحفر طريقة متاع فوسي كبير متاع 35 متر ومخرجين حتى البقايا اللي شفناها وقتها بقايا يعني أن ثم قصر في حمام يعني لأن ثم بعض القطع الفخارية اللي تدل على أن يعني حمام نفس اللي في بن عيسى. الإشكال أن التخريب إحنا حتى في التوعية طبعا نعرف بعض حتى الناس المرضى هذول بين ظفرين طمع هو هزهم طمع والثراء السريع اللي هو صار اليوم مرض عام في كل المجالات حتى في التجارة بدأوا ذبح يعني منها فيه يشري مش عارف من الجزائر من كذا إلى آخر يشري الحاجة 5000 يبيعها ب15 ما يعني ما يروفش على المواطن. هل الربح السريع هذاي أدى بهالمجموعات هذه اللي نعرفوا جانب كبير منهم واتصلنا بهم في أشخاصهم يعني وبكل باقة كذا الأخرية كجمعية في الجانب التوعوي أن راهو شوف يعني القاعدة الأساسية اللي انطلقنا منها لكن هات من يسمع أن راهو الحفاظ على الموقع هو في حد ذاته كنز لأن هذا راهو غدو باش ندخلوه يدخل في السيركوي يعني في التوريستيك يعني في الجانب السياحي وراهو باش يخدم عائلات والعمل اللي باش يوفر راهو دائم في حين أنك أنت تجي تحفر وحتى طرق الحفر طرق تدميرية نتذكر في شو اسمه عندنا في مشيه وفي الشارب يجي نلقوا الاثار يعني اثار قصر مثلا حجاره ذيك المنحوت الكبيره يجي تراكسته بقوه العضلات الميكانيكيه يحمل كل شيء يعني حتى التخطيط بتاع القصر ذاك والبناء ما عادش يحمل من هنا وكدسه غادي على اساس يحفر تحت يعني تخريب اي يعني حتى الاثر ولا الهندسه بتاعك البناء والى كذا ما خلي حد شيء فهمني وهذه مش كان في شهر في اكثر ممكن ما يلقاش نتائج في اغلب الحين ما يلقاش نتائج والغالبيه ما يلقوش نتائج معني يكونوا فسدوا تراث وهويه على الفارغ هم شنو يشوف غالبيه يبحثوا على الذهب فهمني وثم اللي يبحث على تماثيل ولا الاخر اللي عندها قيمه كبيره في حين ان بالالات هذه الميكانيكيه التراكس ولا الاخر راهو يدمروا تعرفي كان تمشي مش عارف اي واحد يمشي لبن عيسى مثلا نقول لك اطنان من الفخار مكسر نتيجه الحفر فهمني يعني كانت سليمه بعد ما حفر بالك يحفر بالطريقه العشوائيه ذيك يكسر الكل يا اطنان كي نقول لك اطنان من الفخار كلها مش انت تماك وكلها نتيجه الحفر ذي العشوائي التكسير شو لازم نعمل تو احنا في ازمه هذه وفي الخطر اللي قاعدين نواجه فيه وظهرت كما قلت الناس تحب في ساعه تستغنى الظروف صعيبه راهو ديما الظروف الاقتصاديه اي موضوع نتناولوه راهو باش يقودنا في الدائره نتاعه نقطه البدايه الوضع العام للبلاد وما الى ذلك لا علينا المهم شنو لازمنا نعمل تو على مستوى هذه الجمعيه جمعينا شنو خممتوا تعملوا باش نوعى ونتوقعوا من الحوادث هذه المره هو شوف بالنسبه لهذول اللي يحفروا مهمش ناس الغالبيه فيهم الناس العاديين لكن وراهم ناس نقولوا احنا عندهم قدرات ماديه الى اخره لان عمليه الحفر تتطلب امكانيات ماديه كبيره يعني انك تجيب تراكس تحفر لك كذا حتى الات لو جوا هذا والات هذه التهريبيه نتاع المعادن نتاع المعادن نتاع المعادن والاخري يجيبوها هذه ما يمتلكهاش شكل الانسان العادي طبعا فهمتني الانسان العادي ديما عنده ماك السحر والشعوذه وكذا والاخري وحفر حتى الحفر بين ظفرين ما نشجعش لكن ماهوش مضر لان يحفر بفاس ولا بالا ديما ما يدمرش خرتها يعني هو مرفوض هنا أني أرى أن الجانب واقترحنا في أكثر من مناسبة حتى على السلطة سواء على المعهد الوطني للتراث أو حتى السلطة وعندنا حتى في في في في دوز على الأقل شو اسمه ذاك المجمع الظاهر اقترحنا عليه حتى مشروع لما لا طبعا بالتعاون مع المعهد الوطني للتراث أن لما لا يعني تسييج بعض المواقع على الأقل المعلومة لحمايتها يعني على الأقل نوع كي يجي أي واحد حتى سارق أثار كي يجي يلقى سياج معين ويلقى بلاك أن رأي المعهد الوطني وأن للدولة ديما ثم نوع من الرهبة وثم حضور السلطة يعنيني جدا إني أن وين نتلفت نلقى حضور للدولة دولة مش حكومات والآخرين دولة فهمني من خلال المعهد الوطني التراث لما لا زاد تحريكها يعني بربط حتى قدمنا مشروع وقتها ووعدونا أنهم إذا يتفاعل معهم المعهد الوطني أنهم يعملوا السيركوي هذا تورستيك كي يربط لنا المواقع هذه بالطريق إلى آخره باش يصير فيها ثمك باش يزورها السياح وبالتالي باش يكون فيها تثمين لها حتى عباد ثمك باش يجي يعملوا مقهى يعمل كذا إلى آخره بحكم السياحة باش يوفر مواطن شغل وفي نفس الوقت حراسة للكذا يعني باش يقلل إمكانية أنا يقعد والحراسة خاصة في قبل القديمة مفقود الحراسة تماما مثلا زي قبل القديمة تو مفقود المفروض حارس على الأقل فهمتي خاصة ليلي ليلي على الأقل لأن أنا زرت في النهار أنا فما مقهى ثقافي مدى سعد شايف فما ناس قايمة عليه فما لكن أغلب الديار دخلت برشا ديار تلقى محفرة وسط داخل الغرف داخل الغرف تلقى حفري ديما في باب باب طمع هذا التهديد هنا تو جبدنا احنا على الجانب على التراث المادي اللي هي الآثار والسرقة وإلى آخره مهدد هذا أن نكسره وثم جانب آخر مثالش لو سمحتي تفضل اللي هي ثم آثار منع المشبه اللي هي دخلت في توسع الواحات توسع الواحات كان على حساب بعض المناطق المواقع الأثرية ويجوا يسوا الناس يسوي علوة كذا إلى آخره حتى هي في العلوية يعني أي علوة رأي ديما حتى توطن قديم يعني فيجي يلقى فيها يلقى بناءات إلى آخره ما يعلمش كسرها كلها على أساس ديما الطمع أن تلقى حاجة فتدمر وصلنا في فترة وصارتنا حتى مشاكل مع يعني منهم مرة أسرونا أصلاً كلمت وقت منظر وهنا واحد جماعة ناقص كان يذبحوني يمكن خلاص فهمني تهمة الجايبة كذا الأخير وإحنا جايين يا ولدي أنا جاي هنا هذية لك أنت أرضك أنا مش شفك منك لكن على الأقل الموقع هذا يجي المعهد الوطن والمختصين يحددها يحدد الموقع هذا كذا الأخير ويشوف مدى أهميته يبقى ديما لك انت حتى غدوة ابقى راه لك انت حتى تستفيد انت ممكن تخدم فيه انت ولا ولدك ولا كذا كي يجوه زيارة طبعا خاطر المعهد مش باش ياخذها اذا هو ذا اهمية كبيرة اذا مش اهمية على الاقل يسجلوه كموقع اثري وجد بكذا معناته المعهد الوطني التراث لازمه باش تكون عندنا متابعه الموضوع طبعا مع المعهد الوطني التراث لازمه يتخذ اجراءات لازمه كما اقترحت التسييش واحاطه المناطق الاثريه حمايتها وتوفير حراس ليليين لها فهذه مهم برشا نحب نشكرك سي شكرا لك اضافه الموضوع تفضل الاضافه هو ان هذا الجانب الاثري في الجانب الاخر اللي هو اللامادي اللامادي كيف كيف مهدد بالانقراض خاصة مع الكبار في التسجيل والتوثيق وكيف كيف المجتمع المدني هنا يعني منوط بعهدته مع طبعا ديما مع المعهد الوطني للتراث أن يسجل يعني كي يوفر تو مش عارف أن كان مثلا في دوز كانت جمعية مربى دوز واللي هي جمعية توثق ولكن مجهود فردي والبعض توفى الله يرحمه والبعض الآخر فهمتي انتقل العمل في مناطق أخرى فتوقف عمل الجمعية في حين أن هذه عملية التوثيق يمكن أن تكون حتى فردية كل واحد يسجل على الأقل على باباه على أمه على عمته على كذا الكبار يسجل ما أمكن ووسائل التسجيل يعني متعدد. صوتية ومرئية يعني مش بنفقدوه شكل التراث وهذاك بعد يتجمع ممكن جمعيات ممكن كذا إلى آخره يتم تجميعه وما يضيعش منه فعلا مهم برشا النقطة هذه خاصة وأنا راه نمشي وين دثر المرأة الكبيرة فعلا. اللي حفظت سنين اللي فعلا. اللي في وجهها تشوف تعابير متاع الماضي البعيد والأوشام والكل هذيك الكل أكيد علامة قاعدين نفقدها وعلاش لي كما كنت تقول مش وسائل التكنولوجيا الحديثة نستغلها إيجابيا أنا نسجلوا لأبائنا وأمهاتنا احنا قاعدين نتصلوا بالمديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمتجددة مدام إنصاف بين علي باش نشوفوا حكاية فيروس الكورونا بعد ندوة صحفية اللي عملتها وزارة الصحة أمس وين وصل ومدى انتشار الفيروس هل فعلا وأنا سجلت حالة في الجمهورية التونسية أو لا بعدها إذا باش يكفينا الوقت بعد مداخلة وزارة الصحة باش نرجعوا للإخصائي الاجتماعي محمد الجويلي اللي باش يحكينا على ظاهرة السرقة وإحنا شفنا أكيد شفنا وأن وصلنا خبر منذ قليل وأن فما سرقة أخرى صارت منذ قليل بسوق الأسبوعية بقبلي حكينا من جانب القضائي والجانب الأمني ينقصنا الجانب الاجتماعي باش نحاولوا باش نعاودوا. كنت نسقت معها في عدة مناسبات، مهم برشا أن نعرفوا عن مرض الكورونا، خاصة وأن أمس فم إشاعات تنقلت عن أنه المرض ذي وصل لتونس، وأن فما رضيع جاي من السعودية وهو مصاب بالمرض ذي. وزارة الصحة كانت تاخذ إجراءات، منها الكاميرا لقياس السخانة اللي موجودة في المطار. زاد سمعنا منذ قليل وأن فما بعض الوفود الصينية اللي متواجدة في ولاية جبلي كسياح، أكيد مش نتابع الموضوع مش نعرفوا هما أي طريقة جوا، هل هما قامت فحص السلطات التونسية بسمح لهم الدخول إلى أراضي ولاية جبلي. بيه ناخذ فصل صغير حتى نتحصلوا على مدام إنصاف بن علي ورجعينا. نهار وثلاثة واربعين دقيقة في استوديو نفزوة فهم، واصلين معكم أكيد مشوارنا في مشاغل نفزوة، مشينا من مشغل هو يهم نفزوة أكيد وكل ربع جنوب التونسي والولاية والجمهورية التونسية ككل وحتى العالم. فما فيروس خطير الكورونا، حابين نتعرفوا أكيد على احنا شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي في كل الأخبار المتداولة إن الناس قاعده خايفه تحب تطمن. امس كنا اتصلنا منذ نهارين، اتصلت بوزاره الصحه مشكوره جدا كانت استجابت لنا السيده انصاف بن علي المديره العامه للمرصد الوطني للامراض الجديده والمتجدده بوزاره الصحه. كان عندهم امس ندوه صحفيه حول الحكايه هذه بالذات، هي حاضره معنا عبر الهاتف مشكوره جدا باش تعطينا اكثر تفاصيل. على السلامه مدام انصاف، مرحبا بك في نفزه افهم على 100.9 افهم. عسلامة، مرحبا بكم الكل ومرحبا بجميع المستمعين نتاعكم. يعطيك الصحة، شكرا لك، نسمع فيك في قبيلي وولاية الجنوب مدام. مرحبا بكم الكل، مرحبا بجميع ولايات الجنوب، شكرا لك. وكان يسمعوا فيكم من الشمال، مرحبا بهم الكل. يعطيك الصحة، شكرا لك. مدام انصاف، الناس خايفة، شنو مرض الكورونا؟ هل فعلا فما حالة سجلت في تونس؟ فما رضيع دخل من السعودية مصابي ولا شنو هو كيفاش نجموا نتوقعوا منه؟ احنا نحكيه توا على مرض الفاشية اللي تذيك القاعدة العالمية اللي هي مرتبطة بفيروس الكورونا الجديد. الفيروس هذايا ما قاعد ينتقل، والمكان متاع العظمة متاعه كان في الصين، معناتها اي حاله اخرى جات من بلاد اخرى. وعنده كما تعرف توا احنا سيزون تاع غريب، عنده ارتفاع في درجات الحراره ولا حاجه، مش معناتها نربطوه بالكورونا الجديد. الكورونا الجديد راهو ما نحكيو عليه، ما نقولوا فما حاله مشتبهه الا ما يكون المسافر راجع من الصين ويعمل ويكون عنده العلامات نتاع المرض. من الصين، الاساس هو انه يكون جاي من الصين. اي هذا هو اول حاجه، اذا يكون جاي من الصين. هو شنو هو المرض في حد ذاته؟ هو صحيح جديد علينا، شنو في حد ذاته فاش يتمثل؟ هو الفيروس هذا فيروس جديد ما ظهرش قبل. الفيروس هذايا هو معناتها انتقل لاول مره من معناتها ظهر اول مره في الصين في 31 ديسمبر 2019، وبدا ينتشر بشويه بشويه، ولا ثم عدوى من انسان لانسان. وقاعد تويكا الانتشار نتاعو الواسع قاعد يصير في الصين. نحب ناكد ونقول اللي احنا ما سجلنا حتى حاله مشتبهه الى حد الان في تونس. والحاله المشتبهه اش معناتها؟ التعريف نتاعها يلزم يكون عنده باساج في الصين، والا كان عايش في الصين وراجع، يكون عمل العلامات نتاع المرض اللي متمثله في ارتفاع درجات الحراره، كحه، والا ضيق في التنفس. لحد الان ما عندنا حتى حد من اللي رجعوا اللي قاعدين يجيو من الصين مسافرين ولا مروا بالصين لا عنده العلامات هذه، ما عنده حتى حاله مشتبهه. احنا وصلتنا تليفونات يقولوا فما وفود من الصين موجوده في ولايه قبيلي تحديدا للسياحه، معناها راه ما دخلوا لتونس هما كيفي يجيو وهما لابس عليهم ما فما حتى مشكله. واضح. شنو طرق الوقاية عموما منها مدام إنصاف؟ طرق الوقاية بالنسبة للي باش يمشيوا للصين، احنا ننصحوا المسافرين اللي ماشيين للصين باش يمتثلوا بإجراءات حفظ الصحة، يغسلوا يديهم بالماء والصابون باستمرار، وإلا بالذقمة للمعقمات اللي يستعملوها في يديهم. الحاجة الثانية انهم كيف معناتها فما اشخاص مرضى بحذاهم يبتعدوا عليهم، فما مسافة الامان، يحطوا الماسك هذاك، وخاصة يلتزموا بتوصيات جمهورية الصين الشعبية. عندهم عاملين دي بروسيدور وعاملين دي مزيور كي سون تري افيكاس، تبعوهم. مثلا واحد كي باش يمشي للصين يلزم يمتثل بالاجراءات هذه. هذه اللي ماشيين للصين علما وان معناتها الى حد اليوم ما تمتش وزارة يا ربي منظمة الصحة العالمية لم تحجر السفر الى الصين الى حد الان، ولم تعلن عن حالة وباء عالمية. واضح. معناتها ما زالت هي العدوى مرتكزة في الصين، والحالات اللي تسجلوا خارج الصين كلهم عند مسافرين كانوا في الصين ولا مروا بالصين يجيني ولا ماشيين، وهما العدوى نتاعهم صارت في الصين. واضح. توا بالنسبة للمسافرين اللي راجعين من الصين، اللي راجعين هما باش يصير لهم المطارات، احنا ما عندناش دي فول ديريكت في تونس مع الصين، يصير لهم تقصي في الترانزيت اللي باش يتعداو به. واضح. يعملوا لهم التقصي عن طريق ياخذوا لهم الحرارة نتاعهم، ما يجيوناش مباشرة، فما ما يجيوناش مباشرة لتونس. واضح. واللي يبدا ما عندوش اللي يبدا عنده حراره باش يصير في يدخلوا لعندهم. من بعد احنا بيدنا في تونس الطيارات الكل قاعدين نعملوا في تقصي بالكاميرا الحراريه. اذا كان واحد عنده ارتفاع في درجه الحراره، اول سؤال عملي بتاعنا في التيران تعدى بالصين ولا ما تعداش؟ كان تعدى بالصين فما بروسيدور كامله تتحط، كان ما تعداش بالصين لاباس عليه ويمشي على روحه. اللي جاي من جده وجاي من ما عرفتش منين من اي بلاد وعمره لا مشى للصين ولا تعدى بها ماهوش كونسيرني بحكايه مرض الكورونا الجديد. هو الاساس ان تكون علاقه بالصين، يجم يكون عنده غريب، يجم يكون عنده برونشيت، برونكيوليت عند الصغار. عندنا برشا امراض اللي هي تويكا تنجم تعطي نفس العلامات في الفتره هذه. الاساس هو انه يكون تعدى. بنطمئن جميع المواطنين راهو ما عندنا حتى حاله في تونس وما عندناش حتى عدوى في تونس. معناتها ما يخافوش، الاشخاص اللي هما يجيو من الصين قاعدين نتبعوا فيهم وزاره الصحه عملت معناتها التقصي نتاعهم وقاعدين نتبعوا فيهم وباش هكاك نشوفوا ماشي مستجدات. مشكوره مدام انصاف بن علي المديره العامه للمرصد الوطني للامراض الجديده والمتجدده بوزاره الصحه على مداخلتك معنا. شكرا جزيلا على وقتك مدام. شكرا شكرا يعطيك الصحه. بعجلة باش ناخذوا في الوقت المتبقي، لازم حتى نسرقوا بعض الدقائق باش نحصلوا على الاخصائي الاجتماعي سي محمد الجويلي باش نرجعوا للسرقة اللي حكينا فيها في اول الحصة اللي اخذنا فيها جانب امني، اخذنا فيها جانب قضائي، وحاب ناخذ في الجانب الاجتماعي في تحليل اكيد. بعدها باش ناخذوا مباشرة موعدنا في مشاغل نزوة. اذا عندكم اي مواضيع تحبوها تكون مطروحة معنا بضيوف او بتفاعل مع وزارات ولا اطراف اخرى سواء كجهوية ولا وطنية وحتى عالمية، تنجم تطرحوها علينا على صفحتنا على فيسبوك راديو نزوة، رسالة على صفحات الفيسبوك نتاعنا، ولا مكالمة هاتفية تطلبونا كده نتاعنا معكم على 75 493 859. اليوم تناولنا تقريبا الأربع مواضيع المطروحة، حكينا على السرقات مع الوعد الوطني التراث مع جمعية جومينا، حكينا على الحفليات اللي توجدت ومقترحات الجمعية لحمايتها خاصة وأنها تعنى بالتراث المادي ولا مادي تراثنا وهويتنا، خاصة اقترحت جمعية جومينا أن نسيجها أن نحماها. أكيد باش نتابعوا مع المعهد الوطني للتراث، كان حاضر معنا مع المعهد الوطني للتراث المتفقد الجهوي ما بين قبلي وقفصة سي منظر الإبراهيمي اللي أكد وأنه أغلبية الحفريات اللي قاعدة تصير راهي جاية عن خرافات وعن اعتقاد زائف عن وجود كنوز في حين اللي هي مش موجودة. هذاك عليك الحفريات كلها تبوء بالفشل. حكينا زادة في سن التقاعد، كان حضر معنا زوز متقاعدين مثل التربية سيكري محمد وسي محمد الكريزي، حكوا على رأيهم في القرار ذي ثم على وضعية المتقاعد اللي أكدوا أن المتقاعد إذا ما يكونش عنده دخل آخر بخلاف أكل شهرية ولا جيرات التقاعد راه يكون تعب وعيش بتعب. وصلت لحد وأن في تكوين نقابات طعنة بالمتقاعدين ما وصلهمش حد باش يدفعوا أكل الاشتراك الشهري وإلا السنوي اللي يكونوا منطويين تحت النقابة. بالإضافة زادة وأن فما مشكل في التغطية، فما مشكل معاد في استغلال الطاقات هذيك، فما اللي اختاروا أن يكمل المشوار كما اختار سي محمد الكريزي في التدريس ويعطي من مخزونه أكيد للأجيال الجاية، وفما شكون حذر راحة قبل التقاعد بمدة هذه نصح لخدمكم سي محمد الكريزي هذا راحة لأنه يكون في صفوف المتقاعدين مرة أخرى باش يكون يتحضر نفسيا باش يكون عنده نشاط كما شكري بن محمد اللي عنده نشاط ثقافي.